يقول: ما حكم حساب التوفير في البنوك؟ البنوك إما أن تكون ربوية وإما أن تكون غير ربوية. فإذا كان البنك ربويا لا يجوز وضع المال فيه، سواء كان توفير أو جاري أو غير ذلك، إلا إذا كان أمانات، يأخذ صندوق أمانة داخل البنك يضع أمواله متى ما شاء، يفتح المفتاح ويأخذ أمواله بحيث أن البنك ما يتعامل بها، فهذا لا بأس به كصندوق أمانة. أما إذا كان حساب توفير أو حساب جاري هذا لا يجوز. أما حساب التوفير فواضح جدا، لأنه يأكل الربا ويؤكل الربا، لأن أمواله يتعامل بها البنك بالربا، ثم هو يأخذ فوائد على هذا المال، وهذا ربا صريح. هنا أكل ووكل. الحالة الثانية وهي أن يكون حساب جاري، هو ما يأخذ شيئا لكن أمواله يأخذها البنك ويتعامل بها بالربا، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، هذا لا يجوز. فالقصد أنه إذا كان البنك ربويا لا يجوز وضع المال فيه بأي حال الأحوال إلا إذا كان صندوق أمانات. وأما إذا كان البنك غير ربوي فجائز أخذ الأرباح عليه، سواء كان توفير أو جاري، ما يضر إن شاء الله تعالى.